تفسير الآية 69 من سورة الواقعة، يقول تعالى: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ تم تفسيرها مع الآية 68.